آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فمن اعظم ابواب المعرفه ومن اعظم ما يتعلم الانسان ان يتعرف على الله تبارك وتعالى، على ربه وخالقه وسيده ومولاه، رب هذا الكون اجمع، خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ده كانت سوره من بركاتها انها تدل العباد على ربهم وتعرفهم به، ليعبد الانسان ربه على بصيره. وكلما قلت معرفه العبد بربه كلما اخطا الطريق اليه، ولذلك كيف يعبد الانسان من لا يعرف؟ ولهذا فسر بعض اهل العلم العباده بالمعرفه في نحو قوله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. البعض اللي يعبدون البعض اللي يعرفون، حتى يعبدون لابد ان يعرفوه سبحانه وتعالى. لذلك تجد القران يحدثك عن ربك عن اسمائه، فله الاسماء الحسنى، تقرا بقى العزيز الحكيم اللطيف الخبير السميع العليم البصير، كل هذه الاسماء. وانت ان عرفت مدلول هذه الاسماء ودعوت الله بها استجيب لك، وان عبدته بها تقبلت منك العباده على وفق ما شرع الله عز وجل. وكذلك لله صفات من صفاته: الجود، الكرم، العلم، الحكمه، الغنى، الرحمه، الرأفه، وهكذا. من صفاته سبحانه وتعالى انه سميع الدعاء، لانه يسمع ويرى سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله الى غير ذلك. ولذلك المشركين اجتمعوا يوما يتكلمون في شان النبي صلى الله عليه وسلم وفي شان الدين الذي بعث به. فعندنا روايتين العلماء ذكروهم. الروايه الاولى انهم قالوا: غضوا اصواتكم حتى لا يسمعكم رب محمد. نروح كده شخص ايه؟ رب محمد لو سمعنا دلوقتي بنزل ايات وهيفضحنا فيها. فيعمل الراحه عشان يتكلم كده ايه بالراحه، باعتبار ان هوش معانا يعني في ايه؟ يبقى ما هيسمعش، انما لو رفعنا صوتنا هيوصل. والبعض قال من المفسرين قالوا لو هم قالوا سالوا انفسهم فيما بينهم: يا ترى الكلام اللي احنا بنتكلمه ده يسمعنا فيه رب محمد؟ البعض قال يسمع، والبعض قال لا يسمع، والبعض يعني ايه تناقلون امسك من منتصف العصر. فقالوا: يسمعكم ان رفعتم اصواتكم ولا يسمعكم ان غضبتموه. فانزل الله ردا عليهم: واسروا قولكم او اجهروا به، سيان علم، سواء منكم من اسر القول ومن جهر به. يعني ان تكلمت همسا هو معك، يسمع نجواك مش كده وبس، ويعلم سرك حتى انت ما تتكلمش ليه. اي نعم، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر فقط واخفى من السر، اللي هو يعني ما يدور ببالك وما لم يدر يعلم ما الذي سيدور ببالك قبل ان يدور سبحانه وتعالى. انه عليم بذات الصدور. ثم كانه قال: ولا تعجبوا من ذلك فانتم خلقه، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولهذا عرفنا به اكثر فقال: أأمنتم من في السماء، يعني لماذا تأمنون مكر الله؟ أأمنتم من في السماء؟ وربنا سبحانه وتعالى في السماء عرشه وفي الارض سلطان، فهو قريب في علوه او بعيد في علوه، قريب في دنوه سبحانه وتعالى، عالم في دنوه سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء؟ فهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، بعلمه وحكمته واطلاعه على خلقه لا تخفى عليه من امر خلقه خافيه. أأمنتم من في السماء؟ يعني ان عصيتموه ان يخسف بكم الارض، يعني ان يامرها فتبتلعكم، ولم لا؟ والارض جندي من جنود الله لا تعصي امره. لو امر الله الارض لابتلعت العصاه، ولو امر البحار لانفتحت فاغرقته، ولو امر السماء لسقطت كسفا من نار عليه. ولكن الله تبارك وتعالى لطيف بخلقه رحيم به. في كتاب الزهد للامام احمد ان البحر يستأذن ربه كل يوم خمس مرات، عاوز ايه البحر؟ ان ينفتح ليغلق عصاه بني ادم فيرده الله بلطفه وكرمه سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور، تحرك بكم بشده؟ أن أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا يعني عذابا مهلكا فستعلمون كيف نذير. ثم يذكر دلائل قدرته، يعني كأنه يقول: انظر إلى أقرب شيء حولك بفعل فمن هو الله؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات يعني تضم أجنحتها ثم تبسطها في الجو لتطير صافات ويقبض، ما الذي يمسكها في الجو من السقوط؟ إنه سبحانه وتعالى، إنه الله، ما يمسكهن إلا الرحمن. وكذلك الطائرات في الجو، وكذلك السفن في البحار، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره. قل السفينة اللي كان اسمها تيتانيك، وكان اسمها إيه؟ لما يعني أبحرت وكانت أعظم سفينة صنعت، قال قائلهم: لن يقوى أحد على هذه السفينة حتى ولو الله. يقول لك سبحان الله، في نفس الوقت اصطدمت ببعض الشعب المرجانية، شقت فيها شقا بطول 90 كيلو تقريبا، مش عارف كان ايه السفينه دي، يعني حال الله المستعان. طبعا وغلقت، ومات من فيها من الذين تجبروا وتبجحوا بهذا القول الكاذب على الله تبارك وتعالى. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، من يعصمك منه ان اراد بك سوءا او اراد بك رحمن. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه، هل يستوي من يمشي يعرف طريقه الى الله بمن هو متخبط يمشي مكبا على وجهه ثم يسقط؟ وهكذا ربك سبحانه وتعالى، لذلك ما يعرفك باكثر وعلم بنعمه عليك تذكره. قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا، يعني ان ذهب الماء في الارض، فمن ياتيكم بماء معين، يعني قريب التناول سهل الاخذ، لتروا به زرعكم ولتسقوا به انفسكم ودوابكم وانعامكم، من يقدر على ذلك ان اذهب الله هذا الماء منكم في الارض؟ لا ياتينا به غيره. ولذلك قالوا بعض اهل العلم، قال ان بعض هؤلاء المستهزئين لما سمع هذا يعني قال مستهزئا: تاتينا به الجراد اللي حطها بيض ميه، يعني مش محتاجين حد ولا يقول من ياتيكم بماء معين. قالوا: فذهب عينه، او فذهب بصره، قالوا: وذهب ماء عينه، يعني اقرب شيء لك ماء عينك الذي هو سر حياه عينك وبقائها وسر نورها، اذهب الله به لاستهزائك. ولذلك سنه للانسان حينما يسمع هذا ان يجيب تعلقا بالله واعترافا بفضله، يقول: الله ياتينا به. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.